بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في سؤر الكلب. قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل 1 مرة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل 1 مرة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وفي الباب عن عبد الله بن مغفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي قصد بها أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سؤر الكلب. والسؤر في لغة العرب يطلق على فضلة الشارب، يقال سؤر الرجل وسؤر المرأة إذا شرب الرجل أو المرأة من الإناء، وأفضل وبقي بعد الشرب شيئا فإنه يقال له سؤر. وسؤر الكلب المراد به ما أبقاه بعد شربه من الإناء. وكأنه يقول رحمه الله: في هذا الباب سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم فضلة الكلب إذا شرب من الإناء. وهذه المسألة تعتبر من المسائل التي تعم بها البلوى، فالناس يسألون عن حكم فضلة الكلب إذا شرب من الإناء، لأن الكلاب تقبل وتدبر على الأواني، وهكذا بالنسبة للبرك والمستنقعات وما في حكمها. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة ببيان ما يتعلق بفضلة شرب الكلب، هل هي طاهرة أو نجسة. وقد اعتنى الأئمة المحدثون رحمهم الله بهذا الباب، وذكروا هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء. الغسل هو صب الماء على الشيء. وهل إذا صببت الماء على الإناء ولم تمر يدك على ذلك الماء هل يكفي في الغسل أم لا بد أن تمر يدك؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة. فقال جمهور العلماء: إذا صببت الماء على الإناء وأصاب الماء جميع الإناء فقد غسلت، ولا يشترط أن تمر يدك لتدلك الإناء. وقال بعض العلماء: لا بد من الدلك. واحتج بما يقوله بعض أئمة اللغة من أن الغسل لا بد فيه من إمرار اليد، والصحيح أن الغسل يكفي فيه أن يصب الماء على الشيء ولا يشترط فيه إمرار اليد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واغسله بماء وثلج وبرد. فدل على أن مجرد إصابة الماء للشيء أنه يعتبر أصلا لذلك الشيء. ولا شك أنك إذا أمررت يدك أثناء الغسل أن ذلك أكمل، وأنه أفضل، لأنه يحقق مقصود الشرع من النظافة والنقاء. يقول عليه الصلاة والسلام: يغسل. هذه الجملة خبرية بمعنى الإنشاء، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمخبر يغسل، والواقع أنه يأمر أمته صلوات الله وسلامه عليه بغسل الإناء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فليغسله سبعا، فدل على أن الغسل مأمور به. وهل الأمر بالغسل المراد به الوجوب أو الندب والاستحباب وجهان؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى وجوب غسل الإناء، وذهب فقهاء المالكية إلى الندب والاستحباب. ولا شك أن مذهب الجمهور يعتمد ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليغسل وقوله فاغسلوه، إذ أن الأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب، حتى يدل الدليل على ما دون ذلك عن الندب. واحتج فقهاء المالكية بأنه غسل تعبدي، وأن الكلب أمر باتخاذه في حال وجود الحاجة، أذن باتخاذه في حال وجود الحاجة من صيد وحرث وماشية، ولذلك قالوا إننا لو حملنا الأمر على الوجوب لخالف مقتضى الرخصة والتيسير على الأمة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب أنه للوجوب وليس للندب والاستحباب. قال صلى الله عليه وسلم يغسل. المسألة الثالثة، هل أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء كما هو صريح في الرواية الأخرى، أو كونه هنا يقول يغسل، هل كونه يغسل تعبديا أو لأجل النجاسة قولان؟ فقال جمهور العلماء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا لأن الكلب نجس، وقال المالكية أمرنا بغسله لأن الكلب طاهر، وهذا الأمر ليس للنجاسة وإنما هو تعبدي. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالغسل أو ورد الغسل في الكتاب أنه محمول على تطهير الشيء، وهذا يدل عليه صريح الرواية عند مسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قالوا فلما قال عليه الصلاة والسلام طهور دل دلالة واضحة على أن الإناء قد تنجس، وإذا كان الإناء قد تنجس بإدخال الكلب لفمه في الإناء وولوغه فيه فإنه يدل على نجاسة عين الكلب. ومن هنا قالوا إن الكلب نجس العين، وهذا هو ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام طهور، ولأننا وجدنا الشريعة إذا أمرت بالغسل فإن الأصل حمله على النجاسة خاصة في باب التطهير. يدل على ذلك أن البول نجس، وقد حكمنا بنجاسته بأمره عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي، فدل صب الماء على كونه نجسا، وكذلك أجمعنا على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اغسلي عنك الدم ثم صلي، فقالوا كما أننا حكمنا بالنجاسة لورود الأمر بالغسل فيلزمنا هنا أن نحكم بالنجاسة لورود الأمر بالغسل. واعتذر فقهاء المالكية رحمة الله عليهم بأن الأمر هنا جاء بالسبع، فلو كان للنجاسة لم يسبع، فكونه يسبع يدل دلالة على واضحة على أنه تعبدي. وإذا كان تعبديا فإن الكلب طاهر، وأكدوا ذلك بأن الله أحل لنا صيد الكلب، ولو كان الكلب نجسا كيف يحل لنا أكل صيده. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن الكلب إلى أن من قولهم بأن الكلب نجس، والسبب في ذلك أن السنة حينما صرحت بالتطهير دل ذلك دلالة واضحة على أن الإناء قد تنجس. ثم إن هذا هو الأصل في الأمر بالغسل، أن يكون في باب التطهير للنجاسة، لأنه أصل اعتمده المخالفون كما لا يخفى. وأما اعتذارهم بالسبع فإننا نقول كونه نجسا لا يمنع التسبيع بغسله كما سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء. الإناء واحد الآنية، والإناء هو الوعاء. ولذا وقوله عليه: ويقال أنا الشيء إذا حضر، ومنه قوله: ويقال أنا الشيء إذا نضج واستوى، كقولهم أنا الطعام إذا نضج. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضجه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الإناء. الإناء في الأصل يكون من الأوعية الصغيرة التي تحمل الماء، ويكون في حكمها في زماننا القدر، وكذلك السطل الصغير ونحو ذلك من الأواني والأوعية. وقوله عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء، أخذ منه العلماء رحمهم الله دليلا على أن البرك الصغيرة تأخذ حكم الآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية لسريان النجاسة والتأثير في الوعاء الصغير، واستثنوا من ذلك البرك الكبيرة، فقالوا: إن البرك الكبيرة لا يجب غسلها ولا تسبيعها. وكذلك المستنقعات إذا وردت الكلاب عليها. ومن هنا قالوا: إن الأصل في الماء أنه طهور، ولكنه إذا كان في وعاء صغير وأدخل الكلب فيه فمه وولغ فيه فإن التأثير أقوى مما إذا كان كبيرا. ومن هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء إذا ولغ. الكلب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدخل رأسه في الإناء ويدي ويكون في الإناء ماء، فيدير لسانه في الماء ويحركه، فحينئذ تقول العرب: ولغ الكلب، فيقولون: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الشراب والماء ونحو ذلك، فيشمل اللبن ونحوه من المائعات، فلا يقولون ولغ إلا في الشراب. واختلف العلماء هل يحكم بولوغ الكلب بمجرد إدخاله للسانه، أم لا بد من تحريكه للسان؟ فقال بعض الأئمة: إن الولوغ لا يطلق إلا إذا حرك لسانه في الماء. وقال بعض الأئمة: إنه يحكم بكونه ولغ بمجرد إخراجه للسان. ومن هنا تتفرع المسألة المشهورة: هل إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء وأدخل لسانه ولم يحرك، فعلى القول الأول لا يعتبر ولوغا، وعلى القول الثاني يعتبر ولوغا. فلو أدخل الكلب رأسه في الإناء ومد لسانه ثم طرد ولم يشرب، فعلى القول الذي يشترط التحريك لا يلزم الغسل، وعلى القول الذي لا يشترط التحريك يلزم الغسل. والصحيح أن مجرد إدخاله للسانه في الماء أن ذلك يعتبر كافيا في وجوب الغسل. وقد أكد هذا الأطباء فإن العبرة بلعاب الكلب، يستوي في ذلك أن يحرك لسانه أو لا يحرك اللسان. الحالة الثانية أن يكون في الإناء والوعاء طعام جامد، فإذا أدخل الكلب رأسه وأكل من اللحم ونحوه من الطعام الجامد فإنه يقال لعق، فإذا قضم بأسنانه يقال نهش أو نهس، فإذا لعق الكلب الطعام فحينئذ يرد السؤال: هل نعطي اللعق حكم الولوء أم أن الحكم خاص بالشراب وما هو شبه؟ للعلماء وجهان، والصحيح أن الطعام له حالتان: الحالة الأولى أن يأخذ الكلب منه ويؤمن سريان مادة لعابه إلى ما جاور، فحينئذ يلقى مكان الكلب الذي أكل منه وما قاربه. وأما إذا كان قد سرى لعابه وسرت مادته وظهر التأثيب فحينئذ لا إشكال. والدليل على ذلك حديث الفأرة إذا وقعت في السمن، فإنه إذا كان جامدا تلقى وما حولها من السمن الجامد، فدل على أن النجس إذا وقع في الشيء الجامد أنه لا يحكم بنجاسة جميع الشيء، وإنما يحكم بنجاسة ما مسه الكلب. وعلى هذا فإننا لا نحكم بنجاسة الإناء لأن الولوغ لم يقع. الحالة الثالثة أن يدخل الكلب رأسه في الإناء ولا يكون في الإناء شيء، كأن يدخل رأسه فحينئذ لا يخلو الكلب من صورتين: الصورة الأولى أن يحرك لسانه ويلعق به أطراف الإناء فيقال لحس الإناء، وفي هذه الحالة يجب غسل الإناء 7 مرات وتتريبه الثامنة، وذلك لأنه إذا سال لعابه على أطراف الوعاء فقد تأثر الوعاء بلعاب الكلب وأصبح متنجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء إذا كان الولوغ في الشراب، فمن باب أولى إذا لامس اللعاب نفس الإناء فحينئذ يكون التنجيس أقوى. فأنت إذا رأيت الكلب يدخل لسانه على طرف الإناء فإنك ترى اللعاب قد سرى على جسم الإناء وجرمه، ولا شك أنه في هذه الحالة يكون التنجس أبلغ، وحينئذ يكون الأمر بغسل الإناء على الصورة التي ذكرنا وجيها. فهذه حال صورة. والصورة الثانية أن يدخل رأسه في الإناء ولا يخرج لسانه ولا يحرك لسانه، فحينئذ لا نحكم بوجوب غسل الإناء لأن الكلب لم يفعل شيئا بذلك الإناء. والقاعدة أن الأصل في الطاهر أن يبقى على طهارته حتى يدل الدليل على النجاسة، والنجاسة لا يحكم بها إلا بالولوغ واللحس. وأما إذا أدخل رأسه ولم يمس لعابه الإناء فإننا لا نحكم بالنجاسة لأن الوعاء طاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف، وللعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن الكلب في الحديث عام، يشمل الكلاب في الحضر والكلاب في البادية، ويشمل الكلاب المأذون بها والكلاب غير المأذون بها، فإن جميع الكلاب تدخل في هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب وعمم، ولم يفرق بين كلب وآخر. والقاعدة في الوصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. قال جمهور العلماء: فلما عمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولم يرد ما يخص كلبا دون آخر بقينا على هذا العموم، فكل كلب ولغ في الإناء فإنه يجب غسل ذلك الإناء على الصورة التي وردت. وقال فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع: إن الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كلب غير مأذون باتخاذه، والقسم الثاني كلب مأذون باتخاذه. فأما الكلاب التي لم يؤذن باتخاذها فإنه يجب الغسل، ينبغي غسل الإناء بسبب ولوغها فيه. وأما إذا كانت من الكلاب المأذون بها فإنه لا يلزم غسلها على الصورة التي ذكرنا، لأن الشرع حينما رخص فيها فإن الرخصة تقتضي التوسعة والتيسير على الناس. وإذا قلنا بوجوب غسلها سبعا فإن فيها مشقة على الناس. وقال بعض فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع: إنه إذا كان الكلب في البادية فإنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، سواء كان مأذونا به أو غير مأذون به. قالوا: لأن الناس في البادية يقل عندهم الماء، ولو أمرناهم بغسل الإناء سبعا لشققنا عليهم، ولأنهم لا يستطيعون أن يتقوا الكلاب في آنيتهم بسبب كونهم في العراء والفضاء، فلا يستطيعون حفظ الآنية من إقبال الكلاب وولوغها في تلك الآنية. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من القول بالعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم، وهو الذي رخص في كلب الصيد والحرث والماشية. ولو كان هناك تخصيص في الحكم لبينه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية: إذا كان الحديث مختصا بالكلب فالسؤال: هل يقاس غير الكلب على الكلب أم أن الحكم يعتبر خاصا بالكلاب وحدها؟ فقال جمهور العلماء رحمهم الله: لا يجب غسل الإناء سبعا وتعذيره بالتراب إلا من الكلب خاصة. وقال فقهاء الحنابلة وطائفة من فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع: يقاس على الكلب الخنزير، فالخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا، وذلك قياسا على الكلب. ووجه هذا القياس أنهم قالوا: إن الكلب يعتبر نجس العين، والخنزير يعتبر نجس العين، وإذا كان كل منهما نجس العين وأمر الشرع بغسل الإناء من ولوغ الكلب فإننا نأمر بغسله من ولوغ الخنزير فيه. وعلى هذا قالوا: لو بال الخنزير على الثوب فإنه يجب غسل الثوب كغسل الآنية سبعا، ألا قياسا على نجاسة الكلب. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وذلك لأن الخنزير كان موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه صلوات الله وسلامه عليه يخص الحكم بالكلب يدل دلالة واضحة على أن غير الكلب لا يأخذ حكم الكلب. وبناء على ذلك فإننا نقول بتخصيص الحكم بالكلاب، وأما الخنازير فإنه لا يحكم بغسلها سبعا على صورة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على هذا الحكم فيها. قوله عليه الصلاة والسلام سبعا فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث أنه يغسل الإناء 7 مرات، وخالف فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع، فقالوا إذا ولغ الكلب في الإناء غسل الإناء 3 مرات. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله على إثبات 7 بحديثنا الذي معنا، وكذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فدلت هذه الأحاديث على أن 7 لا بد منه، وأنه لا يجزئ ما قل عن 7. واحتج فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم بحديثي الدارقطني وابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات. واحتجوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فأمر بغسله 3 مرات. قالوا فدل هذا النص على فدل الحديث ودل الأثر على أن الواجب أن يغسل 3 مرات لا 7 مرات، ولأن الأصل في النجاسة التثليث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء. قالوا فهذا هو الأصل في النجاسة أن تكون بالتثليث لا بالتسبيع. وأكدوا هذا بأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالثلاث، والقاعدة عند الحنفية رحمة الله عليهم أن الراوي إذا روى الحديث وأفتى بخلاف الحديث فالعبرة بما رأى لا بما روى. قالوا إذ لا يعقل أن أبا هريرة يترك هذا الحديث الذي صح عنه أنه نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعنده أصل يخالفه يوجب أن يعدل عنه، وإما كون هذا الحديث منسوخا أو وجود عذر آخر. فقالوا نقدم فتوى الصحابي على روايته، وهي مسألة مشهورة بين الجمهور والحنفية. والصحيح في هذه المسألة أن 7 لا بد منها، وذلك لما يلي: أولا لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وذلك في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عن الجميع. وثانيا أن حديث أبي هريرة الذي احتج به فقهاء الحنفية حديث ضعيف، فهو من رواية علي بن الحسين الكرابيسي وهو ضعيف الحديث. وقد تفرد ابن عدي في روايته الثانية عن لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما تفرد به ابن عدي فإنه يحكم عليه بالضعف بالاستقراء. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، أي من فرد به ابن عدي. والعقيلي في الضعفاء وابن عساكر في تاريخه، وكذلك صاحب مسند الفردوس، فإن هؤلاء إذا انفردوا بالرواية فإن الحديث يحكم عليه بالضعف، وذلك بالاستقراء والتتبع. كذا نوادر الأصول وزيدي التاريخ للحاكم والتجتهدي، فهذان الكتابان أيضا وهما نوادر الأصول للحكيم الترمذي، والتاريخ من رواية الحاكم في المستدرك، كلها إذا انفردت برواية الحديث فإنه ضعيف. وإنما اعتذر العلماء عن التاريخ للحاكم في المستدرك لأنه لم يعش لتصحيحه وتنقيحه حيث اخترمته المنية رحمة الله عليه قبل أن ينقحه. فالشاهد أن هذا الحديث من انفراد ابن عدي، ومن فرد به ابن عدي في الكامل يعتبر ضعيفا. وعلى هذا فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بأن الكلب يغسل، أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا، وإنما صح عنه عليه الصلاة والسلام أمره بالسبع، فيجب التسبيع لأنه الثابت الصحيح. وأما ما ذكروه من أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالثلاث فمردود بأنه صح عنه عند الدارقطني عن محمد بن سيرين أنه سئل عن ولوغ الكلب في الإناء فأمر بغسله سبعا، فحينئذ تكون الرواية عنه متعارضة. ولا شك أن إثبات السبع عنه يعتضد بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن قول الجمهور رحمهم الله بوجوب التسبيع هو القول المعول عليه في هذه المسألة، وما اعتذر به فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع من أن الراوي إذا روى الحديث أنه إذا أفتى بخلاف روايته تقدم فتواه على الرواية، هي مسألة أصولية مشهورة فيها قولان للعلماء. فالجمهور على أن العبرة بما روى لا بما رأى، وقال فقهاء الحنفية العبرة بما رأى لا بما روى. ولهذه المسألة نظائر، منها حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن المرأة والرجل إذا ارتدا والعياذ بالله عن الإسلام قتلا. وجاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، فأخذ فقهاء الحنفية بعدم قتل المرأة إذا ارتدت، وأخذ جمهور العلماء بالرواية الصحيحة التي اشتملت على العموم. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة برواية الصحابي، لأن الله تعبدنا بما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويعتبر للصحابي باحتمال أن يكون له اجتهاد خصص به عموم النص، أو يكون ناسيا لروايته، أو يكون مفتيا قبل الرواية، كأن يكون روى هذا الحديث بواسطة عن صحابي وحدث بحذف الواسطة، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تضعف قول الحنفية بوجود الأصل الذي يوجب العدول عن الرواية. والذي نخلص إليه هو القول بأنه يجب تسبيع غسل الإناء. قوله عليه الصلاة والسلام إحداهن أولاهن أو أخراهن بالتراب، هذه الجملة فيها روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى إحداهن، وهي ثابتة في الصحيح. الرواية الثانية أولاهن، وهي ثابتة في الصحيح. والرواية الثالثة بالجمع بينهما أولاهن، الجمع بين الأولى والأخيرة، وهي روايتنا أولاهن أو أخراهن. والرواية الرابعة فيها قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، فهذه أربع روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصحها وأقواها رواية إحداهن ورواية أولاهن، فإنها أثبت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك قال العلماء العبرة بوجود التراب أثناء السبع، سواء وقع في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ولا يتأخر عن السادسة، لأنه إذا تأخر عن السادسة ووقع بعد السابعة كان الإنسان يحتاج، كان الإنسان محتاجا إلى غسلة تاسعة، وحينئذ يحتاج إلى إضافة الماء، فيكون غسل الإناء بتسع لا بسبع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن رواية أولاهن هي الأفضل والأقوى، لأنها رواية عينت وحددت، وأما رواية إحداهن فإنها رواية مبهمة وفيها تخيير، فهي تدل على جواز أن تلقي التراب في الغسلة الثانية والثالثة إلى السادسة كما لا يخفى، وحينئذ نقول الأفضل أن يكون التراب في أول الغسلات لورود النص بذلك، فترمي التراب أولا ثم تسكب الماء عليه بعد ذلك، وتدير الماء بالتراب في جميع أجزاء الوعاء، فحينئذ تكون الغسلة الأولى. ويصدق عليها الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أولاهن. والحالة الثانية أن ترمي التراب بعد الغسلة الأولى أو في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، فحينئذ يقوى ذلك على رواية إحداهن. وعلى ذلك فإنه لا يجوز تأخير التراب إلى ما بعد الغسلة السابعة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وخالف بعض السلف، وهو محكي عن إبراهيم النخعي وغيره من أئمة السلف رحمة الله على الجميع، فقالوا إن غسل التراب إن التراب يقع بعد السبع، فترمي الثامنة وتكون كفا من تراب، ثم تصب الماء بعد ذلك، فعلى قولهم لا يكون التسبيع محددا كما هو ظاهر حديثنا، خلافا لظاهر الحديث والروايات الصحيحة. والصحيح مذهب جمهور العلماء أن العبرة بوقوع التراب أن يقع في الأولى أو ما بعدها إلى السادسة، حتى تكون الغسلة السابعة مزيلة للتراب ولا يحتاج إلى غسلة بعدها. وهذه الرواية التي معنا وغيرها من الروايات الأخرى نصت على وجود التراب في الغسل سبعا، وخالف فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، فقالوا يغسل الإناء سبع مرات ولا حاجة لوجود التراب فيها. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمة الله عليه لم يذكر رواية التثريب، ولذلك قالوا إنه يكفي أن يغسل الإناء سبع مرات ولا يلزم أن يترب. والصحيح وجوب التثريب لثبوت الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العمل بها متعين، وعليه فإنه لا بد من وجود غسلة التراب. والسؤال هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ والجواب أولا أن التراب خص في حديثنا، وكان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فيه دليل على نبوة صدق نبوته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث دل العلم الحديث على أن في لعاب الكلب من الجراثيم ما لا يقوى على قلعه سائر المنظفات، ولكنه بالتراب يزول، فالدودة الموجودة في لعابه يبيدها التراب إبادة تامة، على خلاف بقية المزيلات والمبيدات. وهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وشاهد على أنه مرسل من الله عز وجل، حيث إن هذا الأمر الخفي عرفه المسلمون قبل عشرة قرون، وكانوا يفعلونه في أوعيتهم وأوانيهم، ولم يدركه علماء العصر إلا بعد جهد وأبحاث. الأمر الذي يدل على كمال الشريعة وعلى كمال شريعتنا وصدق نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالأصل أنه يترب، وأنه لا بد من سكب التراب في الغسلات، ولكن إذا كان الإنسان في موضع لا يتيسر فيه وجود التراب هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ قال بعض العلماء: إذا فقد التراب فإنه يزيله ببقية المزيلات، ويجعل في الغسلة التي هي للتراب غيرها من المزيلات، لأن المقصود المبالغة في النظافة والنقاء. وعلى هذا فإنه يقوم مقام يقوم الصابون ونحوه من الأشنان مقام غسلة التراب، تحقيقا لأمره صلوات الله وسلامه عليه بتطهير الإناء. وقوله عليه الصلاة والسلام وأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه دليل على نجاسة عين الكلب كما ذكرنا. وبناء على ذلك فرع جمهور العلماء رحمهم الله بأن أي جزء من أجزاء الكلب إذا وقع على السائل والمائع ولامسه فإنه يأخذ حكم الولوغ. فلو أدخل الكلب يده بدل أن يدخل لسانه، وقلنا بنجاسة عينه وجب التسبيع. وفرق بعض العلماء بين اللعاب وبين سائر جسده، فقال إذا أدخل لسانه وجب التسبيع، وأما إذا أدخل يده أو رجله في الوعاء فإنه يجب التثليث، لأن يده نجسة وفي لعابه ما ليس في يده. والقول بالتسبيع أحوط، والقول بالتثليث أبلغ في لزوم الأصل، لأن الأصل عدم الأمر بالزيادة عن الثلاث إلا إذا دل الدليل على ذلك، وقد دل الدليل على الولوغ ولم يدل على ما سوى الولوغ، فبقي الحكم على ظاهره من كونه مختصا باللعاب، واليد ليس فيها لعاب الكلب، وهكذا بالنسبة لقدمه وبقية جسده. والسؤال: لو أن لعاب الكلب سال على قماش ونحو ذلك فهل يأخذ حكم الولوغ للعلماء وجهان؟ قال بعض العلماء: يعتبر ذلك المكان متنجسا ولا يحكم بوجوب التسبيع إلا بالولوغ. وقال بعضهم: إنه يجب التسبيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطهور، فإذا كان الطهور من ولوغ فمه فكذلك سائر لعابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطهور فإذا كان الطهور من ولوغ فمه فكذلك سائر لعابه، وكذلك سائر الحالات التي يصيب فيها اللعاب غير الإناء. فقالوا إنه يجب التسبيع والتعفير بالتراب، والقول بالتسبيع قياسه صحيح، والقول بالتثليث ألزم للأصل. وعلى هذا فإنه لو احتاط الإنسان بالتسبيع كان ذلك أولى وأحرى. وأما أمره عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث بغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة واحدة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الباب الذي يلي هذا الباب، والذي بين فيه المصنف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه في حكم سؤر الهرة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على قول الجمهور بنجاسة الكلب نجاسة عينية، هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ ولم ينقض الوضوء فهل حكمه حكم النجاسة الواقعة على البدن من وجوب غسل العضو الذي لامسه أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن لمس الكلب ولمس سائر النجاسات لا يوجب الحكم بانتقاض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وعليه فإن لمس الكلب لا يقتضي انتقاض وضوء الإنسان، لأن الأصل في المتوضئ أنه متوضئ حتى يدل الدليل على الانتقاض، وإنما ورد الدليل بغسل نجاسة الكلب ولم يرد أنه ينقض الوضوء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعل الوضوء منتقضا بالحدث ولم يجعل لمس النجاسة موجبا لانتقاضه. وعلى هذا فإنه يبقى الحكم بكون الإنسان متطهرا متوضئا. وأما إذا لمس الكلب فلا يخلو اللمس من أحوال: الحالة الأولى أن يكون الكلب رطبا ويكون اللامس أو الشيء الذي لامس الكلب من الإنسان رطبا، كأن تكون يد الإنسان مبلولة ووقعت على موضع مبلول من الكلب، فحينئذ يحكم بالنجاسة بلا إشكال، وذلك أن الرطوبة أوجبت الانتقال لنجاسة العين. والرطوبة الموجودة في الكلب إذا قيل بنجاسة عينه فإنها متنجسة وتأخذ حكم النجاسة. الحالة الثانية أن يكون الكلب رطبا واللامس غير رطب، كأن يلمس بيده ويده جافة وليست برطبة فتقع على موضع رطب من الكلب، أو يكون الكلب خارجا من موضع مبتل الجسد فيضع يده عليه، فحينئذ يحكم بتنجسه بانتقال الرطوبة، فإن لمس الرطوبة النجسة يوجب الحكم بنجاسة ما مسها، لحديث الصبي الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بيان هذه المسألة. وأما الحالة الثالثة وهي أن تكون يد الإنسان مبلولة أو رطبة ويكون الكلب جافا، أو وقعت يده المبلولة على موضع جاف من الكلب، فحينئذ يحكم بالنجاسة أيضا، وذلك لأن رطوبة اللامس اقتضت انتقال النجاسة بالترطيب إليه بمماسة النجس. ولذلك قالوا: إذا وضع يده وهي مبلولة على عذرة جافة فإنه يحكم بالتنجس. الحالة الرابعة أن تكون يد الإنسان جافة ويكون الموضع الذي لمسه من الكلب جافة، فحينئذ لا يحكم بنجاسة الإنسان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم عرق الكلب أثابكم الله؟ بالنسبة لعرق الكلب وكذلك الخنزير وكل نجس العين، إذا كان محكوما على الشيء بكونه نجسا فإن جميع ما يتولد منه يحكم بنجاسته. فاللعاب نجس لورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منه، فلما أمر بغسل الإناء والوعاء من لعابه دل على أن فضلة بدنه كلها تعتبر نجسة، فقالوا: دمع الكلب وكذلك عروقه وجميع ما يتحلب منه يعتبر نجسا، لظاهر هذا الحديث في دلالته من جهة المعنى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي نجاسة الدم في الباب السابق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ بل غسل محاجمه فقط، أثابكم الله. أما بالنسبة لاحتجامه عليه الصلاة والسلام فلم يرد أنه لم يتوضأ وقام إلى الصلاة مباشرة، فإن الإنسان قد يبول ويبقى ساعات ولا يتوضأ، فليس هذا بدليل، إنما يكون دليلا ألا بالنسبة لاحتجامه عليه الصلاة والسلام وخروج الدم منه لا يوجب انتقاض وضوئه. احتجام الإنسان وخروج الدم منه لا يوجب انتقاض وضوئه في قول جمهور العلماء، وقلنا إنه هو القول الصحيح. وكون الإنسان يحتجم ولا يحكم بانتقاض وضوئه لا يستلزم أن الدم طاهر، فالدم نجس وخروج الدم من الإنسان لا يستلزم أن ينتقض وضوءه. وعلى هذا فإن استشكالك كونه يحتجم أن هذا يدل على أنه ليس بنجس فهذا ليس بقوي،